جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يصح قول اللهم آمين بعد انتهاء الإمام من سورة الفاتحة؟ الوارد هو أن يقول آمين، أما زيادة اللهم آمين فهذه زيادة ليس عليها دليل فينبغي تركها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الوساوس التي تأتي في نفس الإنسان تعتبر من الشك وتنفي اليقين بلا إله إلا الله؟ إذا كان المراد الوساوس العقائدية، ترى الميكروفون تعبان إلى، إذا كان المراد الوساوس العقائدية التي تأتي الإنسان جبرا عنه وهو يبغضها ويتمنى زوالها، كما يقال الصحابة: إن أحدنا ليجد في قلبه ما أن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ الحمد لله الذي رد الشيطان إلى الوسوسة، أو كما قال. وفي حديث آخر: يأتي أحدكم الشيطان فيقول له: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي. وحينئذ هذه الوساوس لا تؤثر، بل هي كما جاء في بعض الأحاديث صريح الإيمان، لكنه يجب عليه ألا يسترسل مع هذه الوساوس، لأنها قد تقوده إلى خلل حينئذ، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولينتهي، يستعيذ بالله من الشيطان ويقول آمنت بالله، ويقبل على الله بالعبادة بخشوع وتدبر، وينتهي تنتهي من هذه الوساوس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: البعض يقول هذه الشروط ليست إلا فلسفة، فما هو الرد؟ الرد أن هذا الكلام فلسفة سفسطة، والذي ينكر يعني هو لم يأتي فعلا، يعني كلام هو ما أتانا حديث قال إن شروط لا إله إلا الله سبعة، لكن هذا يسمى عند أهل العلم الاستقراء، بمعنى أنهم يستقرئون القرآن والأحاديث فيستخرجون الضوابط والشروط، مثل شروط الصلاة، شروط الزكاة، شروط إلى آخره. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يستدل بعض العلماء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولا يستدل بقوله عز وجل في شأن من لم يحب في شأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول هو كفر دون كفر، فما الفرق بين الأمرين؟ التحكيم يعني يقول إنه كفر دون كفر، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، وأما العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقال بعضهم إنه كفر دون كفر، ليس المراد الكفر المخرج من الملة، والقول الثاني أنه هو الكفر المخرج من الملة لأحاديث أخرى بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يقول المسلم أذكار الصباح والمساء؟ وإذا لم يقلها في هذا الوقت المحدد، فهل يجوز أن يقولها في أي وقت؟ أذكار الصباح تكون بعد صلاة الفجر، يعني بعد دخول الفجر، لو قالها مثلا فيما بين الأذان والإقامة فلا شك أنه يعني تعتبر من الأذكار، لكن السنة أن تكون بعد الصلاة. وأما أذكار المساء فإنها تبتدي من بعد صلاة العصر، ولو أتها بها بعد صلاة المغرب فلا بأس في هذا، لكن المساء يطلق على ما كان من بعد صلاة العصر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل أراد بناء مسجد، هل يجوز بناؤه من أموال الزكاة؟ أو من ماله الخاص. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا تصرف لبناء المساجد، وإنما بناء المساجد يصرف لها من الأوقاف إن خصت بذلك، أو من الصدقات المطلقة، أو من الصدقة المعينة يخرج هذا المال ليبنى به مسجد. أما أخذ أموال الزكاة وبناء مسجد بها فهذا لا يجوز، ولا تبرئ ذمة المزكي حينئذ، لا بد أن يخرج غيرها، غير المال الذي صرف في بناء المسجد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصبغ بالسواد؟ الصبغ بالسواد المحض، يعني ليس كل سواد، السواد المحض هذا الصحيح فيه التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي قحافة هو والد أبي بكر لما جاء به ووجد رأسه كالثغامة قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. في حديث آخر في سنن أبي داود وصححه بعض أهل العلم: أقوام يصبغون بالسواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. أما السواد الذي في نظر الرائي ولكنه خلط بمعنى حمرة الحنة والكتم فهذا ليس بسواد وليس داخل في الحديث. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هل هذا دليل على أن السيئات تضاعف في الحرم المكي كالحسنات؟ مضاعفة السيئات ليست كما عند المحققين كابن تيمية وابن قيم، إنما تضاعف كيفا. ولهذا يعني تجد أن من عصى الملك وهو بعيدا عنه غير من عصاه وهو على بساط ملكه. وأما الكم فالذي تدل الأحاديث عليه أن السيئة بمثلها، ولكن هنا مسألة وهي أن الهم وهو العزم ولو لم يعمل يدخل في مدلول هذه الآية، لأن الخطرات عند أهل العلم هاجس ويطرده مباشرة، هذا لا يؤخذ به. وتأتي إلى مسألة العزم اللي يسمونها التصميم، فهذه إن فعلها فإنه تكتب سيئة، وإن لم يفعلها ففي الحرم تكتب سيئة. هذا ظاهر الحديث، ظاهر الآية، ظاهر الآية، وهو يخصص أو يدل على أن الحديث الذي قلوا من هم بسيئة فلم يعملها إنما هو في خارج أو يكون ينزل على ما كان خارج الحرم المكي، وهذا من خصائص الحرم المكي فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كتب تنصحنا باقتنائها لوجود معرض الكتاب. ما زرت المعرض وما أستطيع الجواب، لكني أقول أن طالب العلم ينبغي له ألا يشغل نفسه بالإكثار من الكتب، لأن بعض وقد يكون كثير ممن يجمع الكتب وتجد أنه قد يقرأ المقدمة ثم تكون في الرفوف ويخشى أن يكون هذا من تضييع المال. لكن إذا تأخذ أمهات الكتب تستفيد منها وتقرأها المرة تلو المرة وتستحضر جملة ما فيها، أشك أن هذا هو الذي يفيد طالب العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي السلفية ومن هم السلفيون؟ يا أخي لا تشغل نفسك بهذه الأشياء، أنت عليك بما يدل عليه الكتاب والسنة. الله ما تعبدك تقول أنا سلفي، أنا إخواني، أنا تبليغي. أنت على منهج أهل السنة والجماعة، منهج الصحابة رضي الله عنهم، منهج السلف الذين هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما هذه التصنيفات وما يترتب عليه هذه التصنيفات من آثار محمودة أو مذمومة فلا شك أنها ليست بمحمودة في شرع الله، بل إن الله جل وعلا نهى عن التفرق ونعى على أهل التفرق، قال: كل حزب بما لديهم فرحون. فالسلف إذا أطلق فالمراد بهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عبد الله واتخذ منهجا هو منهج القرآن والسنة على وفق ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وما نقله لنا علماء الأمة كابن تيمية كابن القيم كابن كثير كابن حجر كالنووي وأمثالهم، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لقد سبق لي أن أديت فريضة الحج وقمت بالسعي بين الصفا والمروة كما يلي: من الصفا إلى الصفا حسبته شوطا واحدا حتى أتممت السبعة أشواط بهذه الصفة، فهل يترتب علي شيء أم لا؟ يعني خذ 14 مرة. هذا غلط، هو ذهابه مرة ورجوعه مرة. والعجيب أن ابن حزم كان يرى هذا، وقال ابن قيم: رحم الله أبا محمد فإنه لم يحج، يعني لم يتصور أحكام الحج كالذي يذهب إلى مكة ويتصور. هذا جهل على كل حال، فيكفيه السبعة والباقي لجهله، عسى الله أن يعفو عنه وأن يكتب له الخير والعلم النافع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الأعمال التي إن فعلت حكم على فاعلها بالكفر مباشرة؟ النواقض العشرة، وسنتكلم عنها إن شاء الله غدا إذا كان في درس بكرة أو السبت القادم. يقول السائل: هل يجوز قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية؟ عيد السؤال. هل يجوز قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية؟ نعم، قراءة الفاتحة ركن سواء للإمام والمأموم والمنفرد، هذا هو القول الراجح أنه ركن لا تصح الصلاة إلا به. فتقرأ مثلا في سكوت الإمام، إذا لم يسكت الإمام تقرأ ولو كان يقرأ في القراءة الجهرية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم أداء العمرة الثانية بالرجوع إلى التنعيم عن الوالد أو الوالدة؟ أجبنا عن هذا كثيرا، نقول هذا جائز من حيث أنه يخرج ويأتي بالحل، لكنه خلاف الأفضل، يعني الأفضل أن تكتفي بعمرة واحدة في سفرة واحدة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الحج عن العاجز بالأجر؟ إذا كان عاجزا بمعنى أنه لا يستطيع المشي أو الركوب فهذا يلزمه أن يقيم من يحج عنه أصلا، إذا كان عنده مال لكنه ما يستطيع أن يأتي ويحج بنفسه، ما يستطيع يركب السيارة أو يركب الطائرة لأنه شيخ كبير أو ثقيل جدا أو مثلا مشلول ونحو ذلك، فهنا نقول يلزمك أن تنيب من يحج عنك. طيب إذا هو حج ثم طرأ له هذا الطارئ، فهل يجوز أن يحج عنه ابنه أو أحد الناس؟ نقول نعم. يقول السائل: هل تخرج الزكاة قطعة أرض لمسلم فقير لإقامة منزل عليها؟ الزكاة تمليك، فلا بد أن تملك الفقير المال، يعني لا تذهب وتشتري له أرض من مال الزكاة، بل تعطيه إياه وهو يتصرف في هذا المال حسب حاجته. أما أنك تشتري له سيارة أو أرض بحجة أنها يبني أو حجة أنه محتاج السيارة، فهذا لا يصح ولا يجزي عن الزكاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما المقصود بمحدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا؟ الحدث هو البدعة، يعني مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأتي بعبادة ما وردت في السنة، أو تأتي بشيء ما ورد في السنة، مثلا الاحتفال بالمولد، الاحتفال بالإسراء والمعراج، أي شيء تتعبد به إلى الله وهو لم يرد في السنة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، دل هذا على أن الحدث هو البدعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثير من الناس قبل الموت يلقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله ويقولها بلا علم، فهل تنفع صاحبها؟ من اللي يعلمنا أنه بلا علم؟ ولهذا نحن نحكم عليه من الظاهر. من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني ما أمرنا أن نحكم على الناس، لكن لنفرض أن هذا الإنسان نعلم أنه يطوف بقبر ولي ويدعوه من دون الله ويتضرع إليه أو يسجد له، واستمر على هذا وعند الموت لقن وقال لا إله إلا الله، فينبغي أن لا يصلى عليه، لأنها ظاهر فعله أنه على الكفر، كونه قال هذه الكلمة هذه تنجيه في يعني في الآخرة الله أعلم بحاله، لأنه الذي علمنا منه أنه مخالف لمقتضى لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل أحكام الحرم المدني كالمكي؟ في الغالب مثل جزاء تحريم قتل الصيد والاصطياد والجزاء في الصيد وتحريم الحشيش الأخضر والشجر الأخضر، وكل هذه الأحكام متفقة، لكن حرم المدينة يعني قد نقول أن هذا هو عند جمهور أهل العلم، وأما وخالف الحنفية وخلافهم مردود، وأما مكة فباتفاق أهل العلم في هذه الأشياء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بالنسبة للمرأة المنقبة أيهما أفضل، الطواف بالنقاب أم بدون نقاب؟ النقاب محرم على المحرمة، النقاب والبرقع، فهو من محظورات الإحرام، لو لبسته عالمة عامدة وجب عليها فدية جزاء المحظور. إذا وجد الرجل عندها تتغطى، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان كنا نست كانت إحدانا تكشف عن وجهها، فإذا حالوا بين الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل دعاء القنوت في صلاة الصبح سنة أم لا؟ طبعا تعقيب أن الحنابلة يرون أن المدينة الصيد لا جزاء فيه، أيضا هذا من الفوارق. شو السؤال؟ سأل يقول: هل دعاء القنوت في صلاة الصبح سنة أم لا؟ دعاء القنوت، دعاء القنوت هو خلاف السنة، لأن الذي يتتبع الأحاديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم تركه. حديث في الحديث لما قال: أي بني إنه بدعة، فهو خلاف السنة. لكن إذا صليت خلف إمام يقنت فلا تحدث التفرق الاختلاف، ادعو معهم ولا شيء عليك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب توفيت أمي عام 1428 في شهر ذي الحجة ولم تصم رمضان، هل يلزمني الصيام عنها؟ يعني أدركها رمضان وما صامت رمضان، هذا طبعا هو ما فصل، لكن إذا كانت مريضة وأفطرت لهذا المرض ثم لم تتمكن من القضاء مثلا يعني بعد رمضان أو في آخر رمضان أو أول شوال، أو استمر معها المرض في شوال ثم ماتت، فلا إطعام عليها ولا قضاء. لكن لو تمكنت وأهملت ففي هذه الحالة يطعم عنها عن كل يوم مسكين، إلا إذا تبرع أولادها فصاموا، صام ولدها عنها أو أولاده، مثلا عليها 10 أيام، عندها 10 أولاد، كل يوم كل ولد صام يوم، فهذا يكفي عنها. أو صامها أحد الأولاد، صام 10 أيام، فهذه يكفي عنها. إذا لم يصوموا، لأنه يستحب لهم هذا، لكن إذا لم يصوموا عنها وجب الإطعام من مالها الذي خلفته. كيف 3 شهور رمضان؟ يعني بعد رمضان جلست 3 شهور أو 3 مرات رمضان؟ ما فهمت. يعني هي صامت لم تصم رمضان يومين أو يومين، طيب 28 يوم ما صامت، وبعدها متى ماتت؟ استمر بها المرض، ما عليها شيء. هذا السائل يقول أنه اقترض قرض ربوي فبنى به صالة أفراح، والآن يريد أن يبيع هذه الصالة ويريد أن يتوب إلى الله عز وجل. عليه التوبة إلى الله، وما حصل من مال الربا يعني الزايد على رأس المال ينبغي له أن يتصدق به، وهذا الربا خبيث، إذا دخل في الإنسان صعب أن يخرج منه، لكن عليه التوبة النصوحة إلى الله، وعليه في هذه الحالة أن هذه الصالة بنيت من مال ربوي، عليه أن يبيعها وأن يتصدق بهذا المال، ورأس المال فقط الذي وجد صار دينا عليه هو الذي يبقى. نعم. جزاك الله خير. يقول السائل: ما فقه حديث ما اجتمع يعني مثلا هو تسلف 100 وبرابي يأخذ منه 50، المقدار هال50 يتصدق به، والمية هذه اللي وجبت في ذمته هذه دفعها من ماله الخاص. جزاكم الله خيرا. يقول حين الإنسان هو لازم يصير غني، إذا عنده مأكل ومشرب وملبس، وش اللي يدفع الإنسان إلى أن يدخل نفسه النار بحطام هذه الدنيا؟ لازم أنا يدخل علي ملايين، إن الله رزقك رزقا حلالا وإلا ما الذي يدعوك إلى أن تقترض من بنوك الربا؟ مثل الآن أغلب أو بعض المشاريع اللي يبنيها التجار بأموال الربا، قروض ربوية، وهي في انهيار، نسأل الله أن تنهار وأن لا يلاقي أصحابها إلا الانهيار. لأن هذه البنوك جرت على المسلمين الشر والويل. وللأسف حتى اللي ما هو بربا صريح يأتي بحيل. ولعلكم تذكرون النكسة التي لا زال المسلمون يعانون منها، نكسة الأسهم وما يسمى بالتسهيل، والتي وجدت لجان شرعية للأسف تبيح مثل هذا. يعني أنت عندك مليون في البنك ونعطيك مليون ثاني سلف، وراح على الإنسان المليون هذا وأصبح مدانب بمليون. وكم من الناس وقع كثير، ومنهم نساء المدرسات تجلس لها 15 سنة أو 20 سنة ويتسدد الدين، يعني الحلال اللي لا راح وستسدد 20 سنة، وكلها بفتاوى قبيحة، فتاوى لم تستند إلى مقاصد شرعية، بل استندت إلى رخص اجتهادية. وبعد ان وقع الرأس والفاس تخلى أصحاب هالفتاوى عن الناس، وما طالبوا أصحاب البنوك بتأجيل أو بتقسيط أو بجدولة للديون، كل سكت والله المستعان. وقد حدثني كثير من الناس عن أحوال المسلمين اليوم، خاصة يعني في بلادنا هذه وبلاد الأخرى، عن أن هناك مصائب كثيرة أصيب بها المسلمون من جراء هذه البنوك. حتى للأسف بعض البنوك التي محسوبة على البنوك الإسلامية إن صحت هذه التسمية. ومعنى شرع، كل قرض جر نفع وربا. يعني أنت يا صاحب البنك تعطيني مليون لوجه الله، تعطيني مليون لأن عندك مليون لي، فتصبح مليونين، وكل صفقة تأخذ 2.5%. كيف يحصل الفتوى فيها؟ كيف يدخل الناس فيها؟ ومن هو المسؤول؟ نسأل الله أن يمن على المسلمين بالقناعة، فإن الفلاح في القناعة، قد أفلح من رزقه الله كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا الفلاح. أذكر أنه وقت خطبت خطبة عن الأسهم، وكان الكلام عن الأسهم المختلطة بحرام، يعني الشركات اللي تأخذ من البنوك مثل رأس مالها 100 مليون، ومع هذا يأبون إلا أن يأخذون مثلا عليها 20 مليون فوائد ربوية، فيصير الربا نسبة 20%. فتطالعنا فتاوى كثيرة هذا مختلط، ويأتي مسألة التطهير كلها فتاوى تعسفية. فسبحان الله، هذا من 4 سنوات أو 5، وصدق الواقع ما دل عليه القرآن والسنة من الواقع الذي مزري الذي وقع الناس فيه، كله بسبب هذه الأمور. فإنما تحدث بهذا لأن هذا المسكين اقترض ليتاجر بالربا. يعني نسأل الله أن يمنع المسلمين بالحلال الطيب. والحقيقة أن العبادة الحقيقية في المال، يعني سهلة الصلاة، الصوم، الحج، الاكثار منه، لكن الدخول في المال يعني التورع فيه النظر بعمق في الحلال، هل هذه المعاملة حلال ولا لا؟ إذا أصابها شائبة ابتعد عنها، هذا هو التعبد الحقيقي. وهذا هو الذي كان عليه أبو بكر رضي الله عنه وإخوانه، يعني قال له، قال غلامه: إني كنت تكهنت في الجاهلية وما أحسن الكهانة. فقدم له رطيبات، فلما أخبره قاء ما أكله. أين هذا؟ وين هذا الآن؟ لو أن الأمة الآن ما نطالب بهذا الورع، لكن نطالب بالابتعاد عن الحرام. الآن التأمين، شركات التأمين والمساهمة في شركات التأمين والشركات التي تدخل في أصل حرام أصلا، وهناك شركات وهمية ما تدري، يجب عليك حينما تدفع مالك أن تعلم أنه حلال، ما تقول والله أنا ما أدري العقاب عليهم هم، لا، بل عليك أن تزكي مالك الذي يدخل عليك، لا يدخل إلا بحلال يقين، لأن الحرام المال هو الذي يعني ينمو به الجسم والأولاد والذرية، التخلص من الصعب، وبالتالي تجمعها وثم يأخذها أولادك وغيرهم ممن قد يلعنك بعد وفاتك. وعندنا في المحاكم هول عظيم، يعني من الخلاف الذي يكون بين الورثة، ويسب بعضهم بعضا، ونادر أن يقال اللهم ارحم من ورث لنا هذا المال. فكل من هو ماله أحب إليه قال إن مالك ما قدمت، ومال مورث الوارث ما أخرت. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. انت بيس إذن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى